التوحيد أن يعلم أن الله تعالى أثبت له حقا لا يشركه فيه مخلوق كالعبادة والتوكل والخوف والتقوى، كما قال تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، إلى قول الشاكرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، قد ذكر المؤلف رحمه الله أن من تحقيق التوحيد أن يعلم أن الله تعالى أثبت له حقا لا يشركه فيه مخلوق كالعبادة والتوكل والخوف والتقوى. يقصد بهذا المؤلف رحمه الله أن كلمة لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله جل وعلا، وأن الإنسان لكي يحقق هذه الكلمة ويلتزم بما تدل عليه ولا يناقضها بشيء أن يكون في عبادته لله مخلصا، لا يشترك أحد مع الله في عبادتك له، فأنت تعبد الله تعالى وحده لا شريك له. واستدل بقول الله تبارك وتعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. فالله تبارك وتعالى لا يصلح أن يشرك غيره معه في العبادة، بل لا بد أن تكون العبادة خالصة لله، كما قال جل وعلا: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. فاعبد الله، لا تعبد غيره ولا تعبد معه غيره، وإنما تعبده عبادة خالصة، لأن الله تبارك وتعالى لا يقبل العبادة التي فيها اشتراك، كما قال في الحديث القدسي الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالله تبارك وتعالى لا يقبل من الأعمال التي يتعبد الإنسان بها لله إلا ما كان خالصا له لا شركة لأحد فيه. وأيضا استدل بقوله تعالى: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. فالله تبارك وتعالى لا بد أن تكون العبادة له وحده، فإن كانت لغيره أو كانت لله مع غير الله فإن الله جل وعلا لا يقبلها. قال: وكل واحد من الرسل قال لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. اعبدوا الله ما لكم من إله آخر يشترك في هذه العبادة. وهذا هو عمل كل نبي أرسله الله، فإنه يأمر قومه بالتوحيد، يأمر قومه بأن لا يعبدوا مع الله غيره. قال تعالى في التوكل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال: حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تعالى: ولو أنهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. ثم ذكر أن من تحقيق التوحيد التوكل على الله، واستدل بقوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فأهل الإيمان يتوكلون على الله ويعتمدون عليه في كل أمورهم، فهو حسبهم وهو كافيهم. واستدل بقوله تعالى أيضا: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. واستدل أيضا بقوله جل وعلا: حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فهذه آيات كريمات تدل على أن من الإيمان التوكل والثقة والاعتماد على الله تبارك وتعالى، فهو كافيك وهو حسبك، وعليه التكلان، فلا تعتمد على غيره، فالله تبارك وتعالى هو الذي بيده الأمر وتدبير كل شيء. وعلى هذا فإذا رجوت فرجه وحده، وإذا خشيت فإنك تخشاه وحده، فإنه هو الذي بيده الأمور، وتصريف كل شيء عندما يقول للشيء كن فيكون. فالله جل وعلا لا راد لأمره ولا معقب لحكمه. واستدل أيضا بقوله تبارك وتعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. هذه الآية تدل على معنى هام في عقيدة الإنسان. فلو أن الناس رضوا ما آتاهم الله ورسوله من البينات والهدى من الأحكام والشرائع التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتمدوا على الله، قالوا حسبنا الله. هنا لم يقل حسبنا الله ورسوله، وإنما قالوا حسبنا الله وحده. فالرسول عليه الصلاة والسلام ليس له دور في هذا، فقال أهل الإيمان حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، بينما اكتفى في بيان نطق أهل الإيمان على أن يقولوا حسبنا الله، ولم يقولوا حسبنا الله ورسوله، لأن الكفاية إنما تكون من المالك، والرسول عليه الصلاة والسلام رسول للمالك ولا اشتراك له في الملكية. فالنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ ومبين وموضح ومرشد وبشير ونذير لهذه الأمة، وليس مالكا لشيء من ملك الله، وإنما هو عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فيجب على أهل الإيمان أن يقبلوا ما جاء عن الله وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعتمدوا على الله وحده، ويقبلوا ما جاءهم من فضل الله تبارك وتعالى ومن الفضل الذي بينه لهم الرسول صلى الله عليه وسلم. فالفضل من الله ومن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الشريعة، وأما العبادة ومنها التوكل فإنه لا يكون إلا لله جل وعلا. سيؤتينا الله ورسوله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، التوكل إنما يكون على الله جل وعلا، ولهذا قال قالوا حسبنا الله. يقول المؤلف رحمه الله: فقال في الإيتاء ما آتاهم الله ورسوله، وقال في التوكل وقالوا حسبنا الله، ولم يقل ورسوله، لأن الإيتاء هو الإعطاء الشرعي، وذلك يتضمن الإباحة والإحلال الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه. هذا هو المعنى المراد من هذه الآية الكريمة. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ثم استدل بقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فما آتاكم النبي صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى فاقبلوه، ولا تترددوا في قبول شيء من شرع الله الذي جاءكم به نبي الله صلى الله عليه وسلم. وما نهاكم عنه من أمور محرمة فإنه يجب عليكم أن تمتنعوا عنها وأن لا تقترفوا شيئا منها، فإن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو برسالته التي أرسل بها من عند ربه جل وعلا. وأما الحسب فهو الكافي، والله وحده هو كاف عبده، كما قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وهو وحده حسبهم كلهم. قال: وأما الحسب فهو الكافي، والله وحده هو كاف عبده، كما قال جل وعلا في كتابه الكريم: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال أهل النفاق لأهل الإيمان: إن الكفار قد جمعوا لكم جمعا هائلا لا طاقة لكم بمقابلتهم فاخشوهم. فما هو موقف أهل الإيمان؟ قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، ما قالوا نعتمد على أنفسنا أو إن قدرتنا أقوى، وإنما قالوا حسبنا الله، يعني كافينا الله شرهم ومعيننا عليهم وهو نعم الوكيل. ولم يعتمدوا على أنفسهم ويقولوا عندنا من الحول والقوة ما نستطيع به دفع أعدائنا، فما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي، وإنما قال هؤلاء حسبنا الله ونعم الوكيل. فالله تبارك وتعالى هو الكافي، فهو وحده حسبهم كلهم. قال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين هو الله، وهو كافيكم كلكم. وليس المراد إن الله والمؤمنين حسبك كما يظنه بعض المغالطين. ثم استدل بقوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. هذه الآية قد يغلط فيها بعض الناس، فما معناها الصحيح؟ معناها يا أيها النبي حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين، أي أن الله تعالى كافيك وكاف أتباعك أهل الإيمان. وبعض الناس يقول يا أيها النبي حسبك الله وأيضا من اتبعك من المؤمنين، أي أن المؤمنين يشتركون مع الله في الكفاية، وهذا غلط، فإن المؤمنين يشتركون مع النبي صلى الله عليه وسلم في أن الله هو كافيه، لا أنهم يشتركون مع الله في كفاية النبي عليه الصلاة والسلام. فإن المعنى الصحيح أن الله تعالى كافٍ النبي صلى الله عليه وسلم وكافٍ المؤمنين، فهو حسبهم كلهم، حسب النبي ومن اتبعه، هذا هو المعنى الصحيح. يقول أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين هو الله جل وعلا، فهو كافيكم كلكم. وليس المراد أن الله والمؤمنين حسبك كما يظنه بعض المغالطين، إذ هو وحده كاف النبي وهو حسبه، ليس معه من يكون هو وإياه حسبا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المعروف في اللغة كقولك أو كقول الشاعر فحسبك والضحاك سيف مهند، وهذا من المعاني المعروفة في اللغة. وتقول العرب حسبك وزيدا درهم، يكفيك وزيدا جميعا درهم. وتقول العرب حسبك وزيدا درهم، أي يكفيك وزيدا درهم واحد. فهذا المعنى من جنس ما جاء في الآية الكريمة يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وقال في الخوف والخشية والتقوى، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون، فأثبت الطاعة لله وللرسول وأثبت الخشية والتقوى لله وحده. ثم ذكر دليلا على أن الخوف والخشية والتقوى من الإيمان، استدل بقوله تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. من يطع الله ورسوله هذا أمر مطلوب، وطاعة الله تعالى طاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. أما الخشية والتقوى فإنها تكون لله تبارك وتعالى، قال ويخشى الله، ما قال ويخشى الله ويخشى النبي، وإنما قال ويخشى الله، فالخشية لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. قال ويتقه، أي ويتقي الله تعالى في الالتزام بأوامره والبعد عن نواهيه، فإن الله تبارك وتعالى هو الذي يوقع العقاب ويوقع الثواب، وحده لا شركة للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لغيره شيء من ذلك. فإن التقوى تكون لله تبارك وتعالى الذي هذه حالهم، يطيعون الله ويطيعون الرسول ويتقون الله ويخشون الله، هؤلاء وصفهم الله تبارك وتعالى بأنهم هم أهل الفوز، فقال فأولئك هم الفائزون، أي الفائزون بجنات الله تعالى، هم الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. قال فأثبت الطاعة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم وأثبت الخشية والتقوى لله وحده. كما قال نوح عليه السلام إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، فجعل العبادة والتقوى لله وحده وجعل الطاعة له، فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله. وكذلك استدل بما حكاه الله تعالى عن نوح عليه السلام أنه قال لقومه إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. نوح عليه السلام أخبر عن دوره وعمله فقال إني نذير مبين، وأطلب منكم أن تعبدوا الله وتتقوه، أن اعبدوا الله واتقوه. اعبدوا الله واتقوه، ولم يطلب منهم شيئا غير الإصغاء لتعليماته وتوجيهاته وبيانه. قال وأطيعون فيما أبينه لكم من أمر التوحيد، إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. أطيعون لأني أتيتكم مرسل من عند الله تعالى، نذير ومبين، وأطلب منكم أن تعبدوا الله تعالى وتتقوه. هذا هو عمل النبي عليه الصلاة والسلام. قال فجعل العبادة والتقوى لله وحده لا شريك له، وجعل الطاعة له أي لنوح، وطلب منهم أن يطيعوه، لأنهم إذا أطاعوه فإنهم يكونون مطيعين لله تبارك وتعالى. وقد قال تعالى فلا تخشوا الناس واخشوني، وقال تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، وقال الخليل عليه السلام وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. ثم ذكر أدلة للخشية والخوف فقال وقد قال الله تعالى فلا تخشوا الناس واخشون، فلا تخشوا الناس واخشوا، لأن الله تعالى هو النافع الضار، وهو الذي بيده مقاليد الأمور، فيجب على الإنسان أن يخشى الله تبارك وتعالى، وأن يجتهد في عبادته كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله تبارك وتعالى يراك أيها العبد في كل حال من أحوالك، سواء كنت في مكان يراك فيه الناس أو كنت في مكان مختف مغلق عليك الأبواب ومطفئ الأنوار، فإن الله جل وعلا يراك ويسمع مقالك ويعلم بحالك، وأنت في ملكه ولا مفر لك منه، فيجب على الإنسان أن يخاف الله تعالى ويخشاه أشد من خشيته للناس، لأن الناس قد يغيب عنهم وقد يدخل مخالفته لأوامرهم مطامع دنيوية وتحل بأمور مادية ونحوها، وأما أن الله تبارك وتعالى يراك وأنت تعصيه في ملكه ولا تبالي، فإن هذا من الجرأة على الله وإساءة الأدب وعدم المبالاة، والله تبارك وتعالى أمر أهل الإيمان أن يخشوه بالغيب، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، فيجب على الإنسان أن يخشى الله تعالى ويتقه. وقال تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، لا تخاف الأصنام ولا سدنتها، وخاف الله تبارك وتعالى، فإنه هو ملككم وملكها، وهو الذي يدبر الأمر لكم ولها. وذكر جل وعلا حكاية عن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، فقال: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. كيف أخاف ما أشركتم، يعني كيف، يقول إبراهيم لقومه: كيف أخاف من الأصنام التي جعلتموها شركاء لله في العبادة وأنتم لا تخافون من الله بأن أشركتم هذه الحجارة في العبادة مع الله؟ تريدون مني أن أخاف من الأصنام وأنتم لا تخافون من خالقكم وخالقها؟ وهذا من الحوار المنطقي الذي تقوم به الحجة على الخصم. أنتم عبدتم غير الله وتطلبون مني أن أخاف من هذه المخلوقات التي جعلتموها شركاء، بينما أنتم في نفس الوقت لن تخافوا من خالقها وخالقكم، وهذا في غاية البشاعة. وهذا رد على أولئك القوم الذين قد يوجد منهم أحد في زماننا هذا من الذين يعتقدون في بعض الموتى أنهم ينفعون أو يضرون، ممن يسمونهم أولياء وسادة ونحوهم، فيعتقدون أنهم ينفعون أو يضرون ويذبحون لهم ويطوفون بأضرحتهم، وهذا من جنس شرك أولئك القوم، قوم إبراهيم وغيرهم. فالإنسان الذي على هذه الحال يعبد الله ويعبد غيره، شركه كشرك أهل الجاهلية، وإن كان يصلي ويصوم ويحج، لأنه لم يحقق معنى لا إله إلا الله، فهو يخاف من هذه الأضرحة ويظن أنها تجلب له نفعا أو تدفع عنه ضرا، وهذا هو شرك أهل الجاهلية. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وفي الصحيحين عن ابن مسعود أنه قال: لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو الشرك، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. ثم ذكر قول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو الشرك، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يختلط مع إيمانهم شرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والشرك قد يكون في العبادة أو في الخوف أو في التوكل أو في الإنابة، أو في الخشية، فكل أمر حصل فيه شركة من هذه الأمور مما لا يصلح أن يصرف إلا لله تبارك وتعالى، فإن الإنسان يعتبر فيه ظالما لنفسه، وظلمه لنفسه جاء من أنه تجاوز الحد في تحميل نفسه ما لا تطيق مما لا يسوغ له ذلك. ذلك أن الإنسان مؤتمن على نفسه بما أودع الله تعالى فيه من العقل، والله جل وعلا جعله مخاطبا بالتكاليف بسبب ما أنعم عليه بهذا العقل. وما دمت عاقلا فلا بد أن تضع الأمور مواضعها، وأن تعطي كل صاحب حق حقه. فالله تبارك وتعالى خلقك ورزقك